حياكم الله معالي الشيخ، ونبدأ بهذين السؤالين عن السجود من مستمعي البرنامج في تويتر. أحدهما يسأل عن ما يستحب أن يقال عند السجود، والآخر يسأل عن ما حكم صلاة من قال سبحان ربي العظيم في السجود سهوا، هل عليه إعادة الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المشروع في السجود أن يقول الإنسان سبحان ربي الأعلى، فإن الله تعالى لما أنزل قوله سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوه في سجودكم، فدل هذا على مشروعية جعل هذا اللفظ في السجود. ومن الأمور التي اختلف فيها الفقهاء حكم هذه اللفظة، فرأى فقهاء الحنابلة بأنها واجبة وليست بفرض، وأنه يلزم الإنسان الاتيان بها، ورأى جماهير أهل العلم أنها من المستحبات المتأكدة ولم يروا وجوبها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها في حديث المسيء في صلاته. فقهاء الحنابلة استدلوا بالحديث لما قال جعلوها في سجودكم. إذا تقرر هذا الأمر فإن من نسي هذه اللفظة في سجوده أو أبدلها بلفظ آخر جهلا أو نسيانا فإن هذا لا يؤثر على صحة صلاته ولا يبطلها ولا يوجب سجود السهو. نعم، أحسن الله إليكم. نبدأ باتصالات المستمعين. معنا أبو تركي من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يمسيك بخير يا شيخ. نسيت، الله يحييك. أقول طال عمرك أنا في صلاة العصر اليوم نسيت أقوم في أجلس في التحية الشهد الأول، قمت على طول، هل في شيء؟ نسيان والله. التشهد الأول من واجبات الصلاة، ومن تركه عمدا بطلت صلاته، وأما من تركه نسيانا فإنه يؤمر بسجود السهو في آخر الصلاة. لو قدر أن إنسانا نسي سجود السهو في آخر صلاة بعد أن نسي التشهد الأول فحينئذ أرجو أن يعفى عنه. وإذا كان الإنسان يجهل وجوب سجود السهو في هذه الحال فإنه إذا لم يسجد لم تبطل صلاته بذلك. فالمقصود أن من نسي التشهد الأول وقام بعد السجود ووقف مباشرة فإن لم يتذكر إلا بعد أن شرع في القراءة فإنه يكمل صلاته ويسجد للسهو في آخر الصلاة قبل السلام. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعين في تويتر، هذه مريم تقول ما توجيهكم لفتاة تعمل خادمة لعجوز بسبب حاجتها وحاجة أسرتها للمال، ولكنها لم تعتد على هذا العمل، ولكن تعمل وتكمل دراستها وتشعر مع ذلك بالضيق وتشتاق لمنزلها ونحو ذلك، فتريد توجيه منكم معالي الشيخ. أداء الإنسان للعمل الذي يأخذ به أجرا يكون سببا من أسباب اغتناءها عن الناس ومن أسباب قدرته على النفقة على أهله، من الأعمال الصالحة التي يرجى له أن يكون متابا عليها، وبالتالي أرجو أن لا تتحرج من مثل هذا العمل إذا لم يكن فيه مخالطة برجال أجانب ولم يكن فيه تكشف أمامه. جزاكم الله خيرا. معنا من الرياض عبد الله، تفضل يا عبد الله الشيخ، اسمعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ. إذا نسي الإمام القراءة الجهرية في صلاة المغرب في الركعة الثانية ونبهه من خلفه، هل يجب عليه السجود للسهو؟ إذا نسيها فإنه يأتي بالقراءة بعد أن يذكر، إذا ذكر أثناء قيامه يأتي بها، وأما إذا لم يتذكر إلا بعد ذلك فإنه حينئذ على الصحيح لا يشرع له سجود السهو، لأن سجود السهو إنما يكون في ترك واجبات الصلاة الفعلية، والجهر بالقراءة من المستحبات وليس من الواجبات. الله فيك. إذا سؤال الثاني بارك الله في علمكم، إذا كان الرجل يصلي السنة الراتبة وجاءه مسبوق وظن أنه يصلي صلاة الفريضة، فهل وصلى معه هل يكون صلاتهم صحيحة؟ إذا لم يكن يعلم فأرجو أن تصح الصلاة لذلك لأنه لم يعلم، أما إذا كان يعلم بأنه يصلي نافلة فالأصل أن يكون حال الإمام متوافقا مع حال المأموم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. وما الواجب يا شيخ على من إذا كان الرجل يصلي سنة الراتبة وجاءه من ظن أنه إمام، هل يدفعه أو ماذا يفعل؟ لا يرفع الصوت حينئذ. بارك الله فيك وبارك الله فيك. نعم أحسن الله إليكم علي الشيخ. أيضا من أسئلة المستمعين هنا في تويتر، يزيد يقول: ولد أعطى لأمه أرضا كهبة والآن توفي هذا الولد، هل تدخل هذه الأرض في قسمة التركة؟ نعم، إذا قبضت الوالدة هذه الأرض إما بتسجيلها باسمها أو بأي نوع من أنواع ما يعتبر في عرف الناس قبضة، فإنها تعتبر هبة تامة ناجزة، ومن ثم تدخل في ملك الوالدة، فإذا ماتت دخل في ميراثها. أما إذا كانت الوالدة لم تقبض الأرض ولم تسجل الأرض باسمها فحينئذ الهبة لم تلزم ولم تتم، وبالتالي فإنها لا تدخل في الميراث إلا إذا أراد الإبن الأجر والثواب في ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. معنا من جدة حسين، تفضل يا حسين الشيخ اسمعك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية يا شيخ. عندي سؤالين. السؤال الأول: شخص أفطر في نهار رمضان عمدا أيام المراهقة ولكن كان بالغ وقتها. كان بالغ وطبعا الأيام غير محدودة، يعني غير أو يعني ما يقدر يحدد عدد الأيام بالضبط. يصلي في ذلك الوقت؟ عفوا يا شيخ. كان يصلي؟ كان يصلي نعم في ذلك الوقت، كان يصلي ويحافظ على الصلاة. لست متأكدا الصراحة يا شيخ. كان محافظ عليها بالضبط. يقول مو متأكد. من ترك الصيام متعمدا وكان في وقت تركه للصيام ممن يترك الصلاة ولا يصلي، حينئذ لا يطالب بقضاء الصلوات، ونشير عليه بالإكثار من صيام النوافل من أجل أن تعوض الأجر الذي فات عليه بسبب تركه للصلاة والصيام. وأما إذا كان محافظا على صلواته ولكنه أفطر متعمدا بدون سبب فأقدم على كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه أن يتوب توبة جازمة صادقة فيما بينه وبين الله عز وجل، ويقضي الأيام التي أفطرها، فإن كان يعلم عددها صامها، وإن كان لا يعلم العدد عمل بما يغلب على ظنه من جهة عدد الأيام التي أفطرها. نعم. السؤال الثاني حسين. الله يجزاك خير. السؤال الثاني: شخص متوفى عليه مبلغ، ابنه مطالب بالسداد ولكن يعني طلب مهلة من الديان وتقريبا أعطاه مهلة بموافقة الشخص اللي دين المتوفى، فهل عمله يوقف المتوفى و هل في عليه شيء إلى أن يسدد المبلغ أو الدين؟ إذا مات الميت وعليه الدين وليس عنده تركة فإن الإبن لا يطالب بسداد الدين، وليس للدائنين الحق في مطالبة الورث بسداد دين مورثهم الذي مات وليس له مال ولا تركة. وأما إذا كان الميت له مال وتركة وعليه دين فإنه يجب عليهم أن يقوموا بسداد الدين الذي على والدهم من تركته. وإذا تبرع بعض الورثة في سداد الدين عن الشخص المدين من مورثهم، وكان هذا التبرع رغبة في الأجر ورغبة في تخفيف الإثم عن والدهم، فأرجو أن يكونوا ماجورين بذلك وأرجو أن تبرع ذمتهم بذلك. نعم بإذن الله. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أيضا معنا عبر الهاتف من حفر الباطن سعود، تفضل يا سعود. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أسأل الله خير يا شيخ. طال عمرك العقية عقيقة المولود، هل يشترط الأولام بها يعني طبخها أو توزيعها أو أكلها لأصحاب المنزل؟ شرع الله عز وجل عند ولادة المولود أن توضع له العقيقة، وهذه العقيقة تكون عن الولد بشاتين وعن الجارية بشات واحدة. ولعل مقصد الشارع في هذا الأمر أن المرأة الوالدة قد جهدت بسبب ما جاءها من الحمل ومن الولادة، وهي محتاجة للتغذية لكونها ستقوم بإرضاع مولودها، وبالتالي المقصود الشارع أن يغذي هذه المرأة الوالد ويغذي جنين صبيها، فهذا هو مقصود الشارع. وبالتالي أي طريقة تحقق هذا المقصود فهي مرادة للشارع، سواء أدخلها في ثلاجة البيت أو قام بطبخها أو بجعل وليمة عليها، فالأمر في ذلك متسع، وليس هناك طريقة محددة في التعامل الشرعي مع التمائم والعقيقة. نعم جزاكم الله خيرا. معنا من الرياض عبد الله، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال، أنا موظف في جهة حكومية ومسجل في تكليف خارج الدوام اللي هو ساعتين بعد الدوام الرسمي، فهل ننصرف بعد ما نمضي ساعة خارج الدوام ننصرف بعلم مدير الوزارة؟ وطبيعة عملي أنا ما في مراجعين بس يعني معاملات، فبعض الأيام يكون عندي عمل بعض الأيام ما يكون عندي عمل، فوش حكم استلام المال من التكليف هذا؟ هذه المسائل من مسائل تراتيب العمل وإجراءاته، فالمرجع فيها إلى الجهات الرسمية التي يعمل فيها الإنسان، ومن ثم إذا كان النظام يسمح بمثل هذا التصرف فلا حرج عليك في أخذ هذا المقابل، إذا كان النظام لا يسمح بمثل هذا التصرف فإنه لا يحق لك أخذ ما زاد عن ما يقابل ما مكثه في مقر عملك. نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. شكرا لعبد الله من الرياض. ونذكر الإخوة والأخوات بأننا نستقبل ما لديكم من استفتاءات عبر هاتف البرنامج 011-405-2999، وأيضا عبر حساب الإذاعة في تويتر تجدون تغريدة فيها إعلان عن هذه الحلقة، بإمكانكم إرسال أسئلتكم هناك. ومن الأسئلة التي أرسلت إلى حساب الإذاعة في تويتر يسأل عن معنى الويل في كتاب الله تعالى، وأيضا عن استخدام الويل في كلامنا العام عندما يريد الإنسان أن ينهر ابنه فيقول يا ويلك أو نحو ذلك. نعم، كلمة ويل في اللغة العربية تعني التهديد والتخويف من المآل والعاقبة الناتجة عن الفعل. هناك بعض التابعين قال بأن كلمة ويل تعني واديا في نار جهنم، ولكن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. أيضا من أسئلة المسلمين هذا يقول، ما حكم أخذ ملابس الميت والاعتمار بها اعتقادا أن الميت يستفيد من العمرة أو يكتب له من أجر العمرة؟ هذا من البدع وأن يجوز فعله، والطريقة الشرعية لمن أراد أن يهدي ثواب العمل الصالح للميت أن ينويه فينوي أن العمرة عن فلان فتكون كذلك بإذن الله عز وجل. نعم جزاكم الله خيرا. معنا محمد من الرياض، تفضل. ألو. ألو تفضل يا محمد. واحد تزوج واحدة فتوفت معاه فتزوج ثانية، فهل يورث من زوجة الأولى إذا جاء حول؟ نفس الحكاية، إذا تزوج إذا توفت واحدة زوجها وزوجة واحد ثاني قال تورث من زوجها الأولاني. طيب يسأل عن ورث الزوجة لعله مع الشيخ. يعني من مات لا يتملك مالا بعد وفاته، فكون الزوج تزوج بزوجة ثانية بعد وفاة الزوجة الأولى هل يرث من الزوجة الأولى؟ الزوجة الأولى لم يعد لها مال، وبالتالي لا تتملك شيئا ولا ترث شيئا، ومن ثم كيف يقال بأنها ترث ولا بأن يرثها أو ترثه؟ هذا السؤال يعني سؤال فيه شيء من مخالفة الواقع الشرعي. نعم أحسن الله إليكم. معنا أيضا عبر الهاتف من الرياض فهد، تفضل يا فهد. السلام عليكم. السلام. الله يعطيك العافية شيخ. شيخ أنا كان لي في عندي مبلغ مالي وأعطيته رجل يستثمر في العقار، فحال الحول على المبلغ وما استلمته من الشخص لأن المشروع لم ينتهي بعد، فبعد ما حال الحول بشهرين تقريبا استلمت المبلغ كامل مع الأرباح، فالآن هل أزكي المبلغ رأس المال فقط ولا أزكي رأس المال مع الأرباح؟ الجواب الله يبارك فيك، إن كانت هذه الأرباح ناتجة من رأس المال الأول فحينئذ يجب عليك أن تزكي المال وربحه في يوم تمام الحول، ولا يلزم في إيجاب الزكاة مرور حول كامل على المال المستفاد ربحا. أما إذا كان ذلك المال المستفاد ربح أموال أخرى أو استفادة من فريق آخر فهذا لا يلزم زكاته بحول المال الأول، ويجب فيه زكاة بحلول حول آخر لهذا المال وحده. ولكن كثيرا من الناس يخشى من غائلة اختلاف الأحوال في المال، وبالتالي يضع حولا واحدا لجميع أمواله ليكون ذلك أسهل له في الحساب. نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أيضا من أسئلة المستمعين هنا في تويتر، ماجد يقول اشتريت أرض عن طريق البنك والبنك هو من دفع السعي والضريبة، فما الحكم وما الواجب بعد شراء الأرض؟ أعيد السؤال مرة أخرى. يقول اشتريت أرض عن طريق البنك والبنك هو من دفع السعي والضريبة، فما الحكم وما الواجب علي بعد شراء الأرض؟ حكم فيه شيء، ويقول اشتريت عن طريق البنك والبنك دفع قيمة الأرض ودفع الضريبة ودفع السعي، بالتالي سيقوم البنك ببيعها له بثمن مؤجل أكثر من الثمن الأول، ويقوم بسداده بأقساط مؤجلة. إذا لم يكن هناك مانع من آخر شرعي كما لو اشترطوا عليه زيادة أخرى كلما تأخر، فحينئذ لا حرج عليه مثل هذا التعامل، وأرجو أن يسهل الله له سداد دين البنك الذي في رقبته. طيب أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أيضا معنا عبر الهاتف أبو سلمان من الرياض، تفضل أبو سلمان. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحييك. الله يحييك، هلا والله فيك. معالي الشيخ أنا عندي سؤال عن حكم سلس البول المؤقت اللي ينقطع بعد 10 دقائق أو ربع ساعة، مع العلم أني كشفت عند الأطباء كل شيء وأني سليم، بس عندي هذه المشكلة. سلمك الله، هذا السلس ناتج عن شيء من التهيج يجعل الأعصاب ترتخي، وعلاجه بعدم الالتفات إليه وعدم البقاء مدة في دورة المياه بعد قضاء حاجتك. فإذا قضيت حاجتك فرش الماء ولا تنتبه إليه، بعد مدة سيكون هذا من أسباب بقاء أعصابك وعدم ارتخائها، ومن ثم في العلاج في ألا تلتفت لهذا الخارج بعد أن تقوم ب البول والاستنجاء. نعم أحسن الله إليكم. معنا من الرياض خالد، تفضل يا خالد، اسمعك الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله، ومسي عليكم ونفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين. سؤالي يا شيخ، ممكن أسأل طال عمرك؟ تفضل. سؤالي شيخ هو عن زكاة، أنا أخذت أرض من حوالي أكثر من 10 سنوات في مدينة مكة، كان الغرض منها، أنا أسكن بمدينة الرياض طبعا، وكان الغرض منها اللي هو سكن آخر أكون قريب، يعني لما أكون بعد التقاعد أكون قريب من مكة، ولكن المدة هذه أتبع سعرها وأنا بعتها، يعني أنا بعتها الآن واستفدت من مالها، وما أدري هل علي زكاة من المال أو بعد ما بعتها أو السنوات طول هذه السنوات. الأغراض بالنسبة للزكاة على أربعة أنواع. النوع الأول ما ينوي الإنسان استخدامه لأغراضه الشخصية كالسكنة، فهذا لا زكاة فيه. والثاني ما كان من الأراضي مرادا به الاستثمار والتأجير والاستفادة من أجرة غير نية البيع، وهذا لا أجرة في عينه وإنما الأجرة في أجرته، وإنما الزكاة في أجرته إذا بقيت حولا بعد تاريخ الاستحقاق. والنوع الثالث ما لا يعلم الإنسان ما الذي سيفعله في الأرض، فهذا أيضا لا زكاة فيه. والنوع الرابع ما يجزم الإنسان ببيعه، فهذا هو الذي تجب الزكاة فيه. وبالتالي وقت تملكك الأول للأرض حيث نويت أنه لسكناك بعد التقاعد لا زكاة فيه، فلما تغيرت النية وجزمت ببيع الأرض ابتدأ حول الزكاة. فإن بقيت الأرض عندك سنة أو بقي ثمنها فحينئذ عليك أن تزكيها. أما إذا بعتها قبل أن يمر الحول ثم تصرفت بثمنها قبل مرور حول الزكاة من نية البيع، فحينئذ لا زكاة عليك فيها. جزاكم الله خيرا. أيضا من أسئلة المستمعين هنا في تويتر، هذا السائل يقول: إذا نويت لصلاة العصر قبل الوضوء وقبل الصلاة تذكرت أنني لم أصلي الظهر، هل أعيد الوضوء بنية الظهر؟ وأيضا نفس السؤال ولكن للسنة أو تحية المسجد، هل أنوي للسنة أو تحية المسجد في الوضوء؟ إذا ارتفع الحدث بالوضوء فحينئذ لا يلزمك تجديده، فلو توضيت بنية أنه للظهر ثم جاءك وقت العصر فحينئذ أنت تعتبر متطهرا لأنك لم تحدث، ومن ثم يجوز لك أن تصلي صلاة العصر بوضوء الظهر. فهكذا ما لو نويت بوضوئك صلاة العصر فتذكرت صلاة الظهر جاز لك أن تصلي الظهر به، لأنك قد ارتفع حدثك بذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولم يشترط نية ما سيفعل بهذا الوضوء. نعم جزاكم الله خيرا. معنا عبر الهاتف أبو أحمد من جدة، تفضل. أي السلام عليكم. السلام عليكم. الله يطول عمرك شيخ، عندي سؤالين بس لو تكرم. تفضل. بخصوص الزكاة. تفضل أبو أحمد. أبو أحمد تتكلم من الهاتف مباشرة، قفل السبيكر. تفضل. جوال مباشرة. تفضل. كان عندي مبلغ عند واحد كنت فقد الأمل تقريبا لي 6 سنوات، والحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى قلت أرجع المبلغ، بس أخذته على دفعات. فهل الزكاة يعني لمدة 6 سنوات أزكيها، ولا على المبلغ على كل دفعة بتجيني أدفع الزكاة عليها؟ أعيد السؤال. طيب أعيد السؤال أبو أحمد. عندي مبلغ كان لواحد أخذ من عندي مبلغ تقريبا لي 6 سنوات، بعد 6 سنوات الحمد لله قدرت يعني أخذ المبلغ يعني عن طريق النظام عن طريق المحكمة، بس أخذته على دفعات، يعني ما أخذت المبلغ كامل، أخذته على دفعات كل شهر بيحول لي مبلغ، فهل أدفع الزكاة على المبلغ الكامل كل يعني المدة يعني 6 مرات، ولا أدفع واحدة مرة على الفترة كاملة؟ بارك الله فيك. الدين الذي للإنسان على شخص معسر أو شخص مماطل لا تجب زكاته، لأنه لا يضمن رجوع إليه، وإذا قبضه يستأنف به حولا للزكاة. وأما إذا كان الدين على شخص غير معسر ولا مماطل فهذا هو الذي تجب زكاته في كل عام. وبالتالي ما دمت أنك لم تستطع تحصيل هذا المبلغ إلا من طريق القضاء فإنه حينئذ لا يجب عليك زكاة فيه. طيب السؤال الثاني الله يطول عمرك يا شيخ، بالنسبة للأنا أنا يعني جيد أنا طلعت الزكاة بس في حاجة سويتها يعني بمعنى أنه حتى في مبلغ ثاني كان عندي، وكنت لما طلع الزكاة كنت بضحن أشتري فيه يعني في عائلة مثلا محتاجة أقوم بدل ما أديهم فلوس أعطيها بشتري لهم مقاض البيت أشتري له هذا، فهل هذا يعتبر لأنه حسب ما فهمت أن الزكاة لازم تخرج مال، وهل ممكن أخرجه مثلا وأشتري لهم أشياء بدل ما أدي لهم مال يصرف في أشياء غير المعيشة؟ سلمك الله. كلمة مال عند الفقهاء لا يراد بها النقود فقط، بل كل شيء يمكن تموله والاستعارة عنه إنه يعتبر مالا إذا كان من الأشياء التي لها ذات. إذا تقرر هذا فإن انتقال الإنسان في زكاته من النقد إلى السلع يشترط له ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون تلك السلع مما يحتاجه الفقير الذي يأخذها، أما إذا كانت السلع غير محتاج لها أو كانت من الأمور الكمالية إنها لا تجزئ في الزكاة. الأمر الثاني أن تكون بسعرها الحقيقي، لا يحتسب عليها فيها زيادة ولا يحتسب فيها ربحة. الأمر الثالث أن يكون الفقير قابلا بها، يظن أن حاجته تتم بها. هذه شروط صرف الزكاة سلعا بدل النقود. جزاكم الله خيرا. من أسئلة المسلمين في تويتر، هذه السائلة تقول: والدي توفي من 6 أشهر، وأخي اليوم أخبرنا أن والدي أخبره أنه في زمن قديم كان لديه أيام لم يصومها من رمضان بسبب شدة الحرارة لأن عمله كان تحت الشمس، فتسأل ما الحكم علينا الآن معالي الشيخ؟ يستحب لقرابته أن يقضوا هذه الأيام، وذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. نعم جزاكم الله خيرا. أيضا هذا المستمع والمستمع في تويتر يقول: أرغب بسؤال الشيخ عن حكم ذكر الأذكار مثل أذكار الصباح والمساء وقراءة القرآن بملابس لا تغطي العورة كاملة مثل السروال القصير ونحو ذلك الذي لا يصل إلى الركبة. نعم لا حرج عليه في ذلك، قد قال الله تعالى: اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ولم يشترط في الذكر أن يكون الإنسان ساترا لعورته أو ساترا لبدنه، وبالتالي لا حرج عليك في أن تذكر الله جل وعلا على هذه الحال. جزاكم الله خيرا. معنا عبر الهاتف من الرياض عبد المحسن، تفضل يا عبد المحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام. يحبك في الله يا شيخ. حبك الله وبارك فيك. عندي استفسار طال عمرك عن العملات الرقمية والتداول فيها. نعم، هذه العملات الرقمية لا نعلم من الذي وراءها ولا نعلم من الذي يقوم بإصدارها وبمتابعتها، وبالتالي يصعب علينا إصدار حكم في مثل ذلك، خصوصا أن الإنسان لا يأمن أن يلغى التعامل بمثل هذه العملات الرقمية، وبالتالي تضيع الأموال ولا يتمكن الإنسان من استرداد ما دفعه من مال في شرائها. ولذلك نحن لا نستطيع أن نتحدث بها ونوصي بعدم التعامل بها. جزاكم الله خيرا. معنا أيضا من الرياض عبر الهاتف أبو خالد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلمك الله يحييك. الله يحفظك. أنا حجيت قبل 5 سنة يا شيخ، ولبست الإحرام من الميقات، بس بعد ما جيت في الحرم نزعت الإحرام، وقبل ما تروشت يعني ما تروشت من ما غسلت من الميقات. لبست ثيابا مخيفة. تم لبست ثياب المخيطة. أنا لبست الإحرام طال عمرك من الميقات. لبست ثياب المخيطة بعد ذلك؟ لا لا لا ما لبست. غسلت راسك؟ ترى غسلت راسي نعم ترى تروش كامل شو. غطيته في غطاء؟ لا ما غطيته رجعت إحرامي. وانت مظافر؟ كل شيء مخلص من أول ما سويت شيء بس سالبة. لما الجواب ليس عليك شيء. لا يجوز للمحرم أن يخلع الرداء والإزار الذي يلبسه في أثناء الإحرام إذا كان لم يلبس مخيطا، وبالتالي لا حرج عليك في ذلك، وكذلك يجوز لك أن تغتسل وأنت محرم ولا حرج عليك فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه الاغتسال وهو محرم. نعم أحسن الله إليكم. على الشيخ أيضا من أسئلة المستمعين في تويتر، عبد الرحمن يسأل عن يقول ما صحة هذه الرسالة، وكتب رسالة طويلة من ضمنها يقول: لا تجهر وحدك، من صلى جهرية لوحده فلا يجهر بالصوت. وصح عن عطاء بن أبي رباح في مصنف عبد الرزاق أنه قال: إذا كان المرء وحده فلا، أي فلا يجهر. إلى آخر هذه الرسالة عن جهر من يصلي وحده. لا حرج على الإنسان في أن يصلي الصلاة برفع صوته، وقد قال تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فاسمع الإنسان من حوله لقراءة في الصلاة، سواء كانت من الصلوات المفروضة أو كانت من صلاة الليل، لا حرج عليه في ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. معنا عبر الهاتف وائل من القصيم، تفضل يا وائل. السلام عليكم. السلام عليكم. ليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سعد شهنا ميراث من ترك بنتا واحدا واختا واحدة، ما كانش له اخوات ذكور يعني، والاخت دي لها اولاد ذكور واناث، ولد وبنتين. اعد يا وائل شوي شوي. ميراث من ترك بنتا واحدا، ايوه، واختا واحدة. واخت شقيقة، ايوه، اخت شقيقة، والبنت دي لها ولد وولد وبنتين. البنت لها ولد وبنتين. ليه الاخت يعني، الاخت لها ولد وبنتين. طيب الله يبارك فيك. هذه ميراثها على الاتي: البنت لها النصف والاخت لها الباقي ومقداره النصف. المال من اثنين، لكل واحد منهما، لكل واحدة منهما سهم واحد من اثنين. يعني الأخت تأخذ النصف والبنت النصف. نعم. لو كان في زوجة أو زوجة يعني، ولو كان في زوجة تأخذ الباقي بعد الثمن بتاع الزوجة. إذن أنت لا يصلح أن تأتي بهذه المسألة وتغفل بعض الورق. الزوجة لها ميراث، قد يكون في المسألة أم، قد يكون في المسألة أب، وأنت لم تذكر عدم وجودهم، وبالتالي يشير عليك أن تذهب للمحكمة من أجل استصدار حصر ورثة، وبالتالي تسأل عن طريقة توزيع الميراث بعد ذلك. نعم حسن الله إليكم. معالي الشيخ أيضا عبر الهاتف معنا يزن من مكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال يتعلق بالصلاة. اليوم أني دخلت مع الإمام والركعة الثانية أو الركعة قبل الأخيرة وجاء التشهد، أنا محسوب للإمام طبعا تشهد، لكن أنا محسوب لي التشهد الأول، هل أقول تشهدي مع الإمام ولا أسكت لين يخلص الإمام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وبالتالي تذكر أذكار التشهد والصلاة الإبراهيمية كاملة. نعم حسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المسلمين في تويتر يسأل عن تعنت المطلقة في تمكين أطفالها من رؤية والدهم، ما رأيك في مثل هذا العمل، وأيضا لو حدث العكس؟ نعم. على كل واحد من الأبوين أن يتقي الله في أبنائه، وألا يجعلهم سبيلا للانتقام من صاحبه، ولعل الله عز وجل أن يغير الحال وأن يبدل ما بينهم من النفرة إلى أن يكون هناك ألفة ومحبة. ومثل هذا التعنت يضر بالأولاد ويضر بنفسياتهم ويضر بقدراتهم، وبالتالي فعلى كل واحد من الوالدين أن يتقي الله جل وعلا في هؤلاء الأولاد، وأن يمكنه من القيام ببر الوالد الآخر، القيام ببر الوالد الآخر وتمكينه من الزيارة وتمكينه من تربية ولده، هذا من الأمور الواجبة التي لا مناص للعبد في التخلص منها أو التهرب منها. نعم، حسن الله إليكم. معنا خالد من شقرة، تفضل يا خالد. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ سعد كيف حالك؟ سؤال، طال عمرك الآن لما ينده الإمام أنت من الصلاة مع الإمام وباقي الإمام في التحيات ما خلص، الأدعية الواردة بعد التشهد. السؤال الثاني يا شيخ بالنسبة للجنازة لما أروح المقبرة. نعم خالد، سؤالك الأول إيش؟ لما أخلص من التحيات والإمام ما خلص، الأدعية الواردة بعد التشهد فيها لدي أن تسأل ما هي الأدعية ولا تقول الأدعية واجبة ولا الأدعية الواردة بعد التشهد. طيب واضح. سؤال ثاني. السؤال الثاني لما أروح المقبرة بعد أسبوع وألقى جنائز دفنت، هل أصلي على بنية واحدة أم كل واحد بصلاة؟ أما بالنسبة للسؤال الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا فرغت من ذلك يعني من التشهد فليدعو بما شاء، وكل دعوة تدعو بها في هذا الموطن بعد التشهد وقبل السلام جائزة ولا حرج عليك فيها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رغب في الاستعادة من أربع، من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة القبر وفتنة المحيا والممات. وأما بالنسبة للصلاة في المقابر، فمن جاء إلى المقبرة وجد فيها قبورا جديدة فلا حرج عليه في أن يصلي عليها صلاة واحدة. جزاكم الله خيرا. معنا عبر الهاتف من الرياض مشبب، تفضل. السلام عليكم، جزاكم الله خير. السلام عليك، تفضل. زاد ربك، حبيت أسأل عن تمويل الإيجار مع الوعد بالتملك للسيارات من بنك الراشي، هل هو حلال أو حرام؟ نعم، لم أطلع على هذا العقد وبالتالي لا أستطيع الحكم عليه بإثباتنا ولا. طيب أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أيضا معنا من جدة مشعل، تفضل يا مشعل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يسلمك. أبغى أسأل سؤال عن الوالد تعبان عنده اللي هو الجلطة بس قديم الهرجلين، بس المشكلة أنه يصلي أحيانا هو جالس وأحيانا يصلي هو واقف، ماذا الحكم فيه؟ بارك الله فيك، الوالد كان محافظا على الصلاة طول عمره وبالتالي أعلم بقدرات نفسه، قد يحس من نفسه نشاطا فيصلي واقفا، ولكنه في أوقات أخرى يكون مجهدا ويكون القيام في الصلاة متعبا له، وبالتالي يتركه على ما يرى مناسبته لبدنه، لا تلزمه بقيام وأنت لا تعلم حقيقة حاله. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أيضا من أسئلة المستمعين هنا في تويتر تسأل أو يسأل عن، يقول أخذت أكرمكم الله نعال من الحرم بدلا عن نعالي المفقودة، علما أنني حرصت على أن أخذ رديئة ورجعت فيها إلى الرياض ولا أدري إذا هي موجودة إلى الآن في البيت أو ضاعت، فماذا علي؟ بارك الله فيكم. أسأل الله أن يعفو عنك وأخطأت في ذلك، وكان الواجب عليك أن لا تأخذ مثل هذا الحذاء الذي قد يكون له صاحب، ومن ثم الذي أراه لك أن تتصدق بقيمة هذا الحذاء وأن تزيد قليلا لعل الله عز وجل أن يعفو عنك، وأقترح أن تكون هذه الصدقة في مكة في الموطن الذي أخذت فيه النعال. نعم، جزاكم الله خيرا معالي الشيخ. ونختم بهذا الاتصال من حفر الباطن من فهد، تفضل يا فهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تكرمت يا شيخ أبغى أسألك عن صلة الرحم. أنا حاولت أن أتواصل مع أخي، هو قطعني بحكم أنه في خلاف في الموضوع، يعني أنا والله ما كان لي دخل فيه، ولكن حاولت أتواصل معه أكثر من مرة، حاولت أزوره لكن هو منعها في الشيء، فإيش الواجب عليه؟ صلة الرحم لا تتوقف على الزيارة بل لها أوجه متعددة، فمن ذلك الدعاء له، ومن ذلك الثناء عليه، ومن ذلك مراعاة الأمور المتعلقة بالأخ، حفظه في أهله وفي ماله، ومن ذلك التفقد في حوائجه ماذا يحتاج إليه. فهذه الأمور كلها مما يدخل في صلة الرحم، ولذلك لا تتصور أن صلة الرحم متوقفة على الزيارة. ما دمت يعني بعض الناس قد يجد من قريبه جفوة وقطيعة فيقوم بزيارة المسجد الذي يصلي فيه قريبه ليكون ذلك مؤنسا له، بحيث يرى القريب ما بين وقت وآخر حتى ولو لم يكن هناك تواصل مباشر. أسأل الله أن يصلح ما بينكم وأن يجعل العلاقة التي بين القرابة على أحسن الأمور. فقطيعة الرحم لها أثارها السيئة، وصلة الرحم لها أثارها الحميدة. وقد جاءت النصوص بالتحذير من قطيعة الرحم وترتيب العقوبات الشنيعة على قاطع الرحم في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، أشكرك على حسن عنايتك بهذا البرنامج وحسن اختيارك وحسن صياغتك للأسئلة وحسن تعاملك مع المتصلين والسائلين. وأسأله جل وعلا أن يوفقك لكل خير، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق أحبتي وإخواني من فريق العمل لكل خير، كما أسأله جل وعلا للمتصلين والسائلين وللمستمعين سعادة الدنيا والآخرة. هذا وأسأله جل وعلا لولاة أمرنا التوفيق لما يحب ويرضى. جزاهم الله خير الجزاء وبارك فيهم وأعانهم وكان معهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.